فاللهم اجعلنا من المحسنين الذين تتنزل عليهم رحماتك وبركاتك. اللهم ارحم عبادك المؤمنين وأنزل الشفاء على المرضى والمبتلين، وارحم عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، توجهوا إلى المولى عز وجل بالدعاء والابتهال في هذه اللحظات المباركة من الليل. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء. احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب يا ربي ما لي سواك ما فالله يقبل من إليه أنابا متأسيا خير البنية ملة كتابا أهو صاحب الجاه العريض ولم يزل أهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا فوق البساط دنا فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع لا أنت جبار ولا متكبر ولا كنت نماما ولا مغتابا ولست بمجنون وما أنت بشاعر لعن الذي لك في الوجود أعاب يا رحمة للعالمين وشافعة للمذنبين إذا أتوا أحزابا صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى ما لاح نجم في السماء وغاب يا رب حمدت من لم يجد حمدت من لم يجد بالصبر إلا تأباه يا نفس صبرا على ما قدر الله يا نفس صبرا على ما قلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس يا نفس صابرا على ما قدر والله ما لك غير الله من سند فحسبك الله في كل لك الله صلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة يا من أرسلك الله رحمة للعالمين يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وبعد إخوة الإسلام فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ علي الحسيني، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة حتى أصبح، والآية قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فاللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وارفع البلاء عن الأمة، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا مولانا من أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من سورة النساء حتى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، وحتى يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا عدو لي إلا

نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا لا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتول أمورنا، اللهم تول أمورنا. اللهم يا لطيفا لم يزل ألطف بنا يا مولانا فيما نزل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم انظر إلينا نظرة بعين رضاك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة عبر موجات الإذاعة المصرية. كان معنا قارئا الشيخ طه محمد النعماني ومبتهلا الشيخ علي الحسيني، وقد أمنا في الصلاة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس تامر عبد الغني ومهندس أحمد رامي. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.